بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بكون الإنسان إذا حصل منه جماع في الليل ثم إنه طلع الفجر وهو لم يغتسل فإن هذا لا يؤثر على صيامه، يعني ينوي الصيام ويدخل في الصيام وهو جنب ويغتسل بعد طلوع الفجر. والأولى للإنسان أن يغتسل مبكرا، ولكن لو حصل له أنه تأخر ولم يغتسل بعد طلوع الفجر فإن ذلك يجزئه ولا يؤثر على صيامه، فإن ذلك يجزئه ولا يؤثر على صيامه. بل إن بعض أهل العلم قال إنه لو كان يعني يوم الجمعة وأن عليه جنابة وطلع الفجر واغتسل عن الجنابة طلوع الفجر فإنه يغني عن غسل الجمعة لأنه حصل في النهار، فإنه حصل في النهار لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر. الحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا جامع في ليالي الصيام وأنه لم يغتسل قبل طلوع الفجر وحصل له الاغتسال بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أنه يدركه الفجر وعليه اغتسال من الجماع فيغتسل بعد طلوع الفجر ويكون قد أمسك وصام قبل طلوع الفجر فلا يؤثر ذلك على صيامه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالقضاء عن الإنسان، بالقضاء عن الميت، وأن الإنسان إذا مات وعليه صيام فلغيره أن يقضي عنه ويجزئه ويحصل به براءة ذمته من ذلك الشيء الذي هو واجب عليه. وقد اختلف العلماء، منهم من قال إن ذلك خاص بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه، إذا نذر صياما أيام معلومة ومات ولم يقضي فإنه يقضى عنه. وبعض أهل العلم قال إن هذا لا يختص بالنذر بل يكون بكل واجب على الإنسان، سواء كان واجب بأصل الشرع كصيام رمضان أو واجب بسبب وهو النذر أو الكفارة. النذر أو الكفارة فإن الإنسان إذا مات فلوليه أن يقضي عنه، فلوليه أن يقضي عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، قوله عليه صيام يعني شيء لازم له، يعني عليه صيام لازم له إما من رمضان أو للنذر أو الكفارة، فإن ذلك إذا صام عنه وليه فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. وبعض أهل العلم قال أن الإنسان إذا كان عليه أيام ثم اجتمع جماعة وصاموا عنه يوما واحدا فإن ذلك يجزي، لكن يشترط أن يكون مما لا ترتيب فيه ومما لا يلزم الترتيب فيه، مثل صيام شهرين متتابعين، فإنه لا بد من التتابع. لو صام 10 أيام عنه إنسان ثم بعدما فرغ صام 10 أخرى عنه إنسان آخر وكان ذلك متصلا فإن ذلك يجزئه ويكفيه. ثم إن قوله صام عنه وليه هل يختص ذلك بالولي أو يجوز أن يصوم عنه غيره؟ يجوز أن يصوم عنه غيره ولو لم يكن وليا ولو لم يكن قريبا، وإنما ذكر الولي من أجل أن الأقربات هم الذين يعطف بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض. ثم أيضا هذا ليس لازما للولي ولا واجبا على الولي أن يصوم عن غيره، وإنما هذا مندوب، وإنما هذا مندوب له، إن فعل ذلك فقد أحسن وأدى ما عليه من الدين وأدى الدين الذي على قريبه، وإن لم يصوم فإن ذلك ليس واجبا عليه، فإن ذلك ليس واجبا عليه. وعلى هذا فإن التعبير بالولي لا يعني الخصوص، بل لأن الغالب أن الإحسان إنما يكون من الأقارب من بعضهم لبعض، وإلا فلو أن غير الأقارب يعني فعل مثل صديق صام عن صديقه يعني شيئا واجبا عليه فإن ذلك لا بأس به ويجزئ ولا مانع منه. والتعبير بالولي إنما هو من أجل أن الأقارب هم الذين يعطف بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. ثم قال: باب التطوع. والتطوع هو النفل الذي هو غير الواجب. الواجب شهر رمضان، الواجب بأصل الشرع شهر واحد في السنة هو شهر رمضان، وما زاد على ذلك هو تطوع، فكل صيام غير صيام رمضان هو صيام تطوع. والتطوع تكمل به الأشياء الفريضة، والإنسان يحرص على أن يتطوع في الصيام وأن يكون له نصيب من صيام التطوع، وأقل شيء أن يكون في الشهر 3 أيام، لأن اليوم الواحد عن 10 أيام، فالثلاثة أيام عن الشهر، ومن صام 3 أيام من كل شهر فإن له مثل أجر صيام السنة، لأن اليوم 10 أيام والحسنة 10 أمثالها. فيحرص الإنسان على أن يكون له نصيب وعلى الأقل مثل هذا المقدار الذي يكون الإنسان به كأنه صام الدهر، بفضل الله عز وجل وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ثم إن أفضل يوم يصام هو يوم عرفة، أفضل صيام التطوع يوم عرفة، ويليه يوم عاشوراء. وصيام عرفة أفضل من عاشوراء وغيره، لأنه جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام يوم عرفة فإن صيام عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التالية. السنة عرفة يكفر الماضية والباقية، عاشوراء الماضية. نعم، يكفر السنة الماضية والباقية، أي الآتية التي تأتي، يعني السنة الماضية والسنة التي تأتي. وهذا التكفير إنما هو للصغائر وليس للكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة، وأما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الأعمال الصالحة. والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني إن اشتراط أن تكفير الصغائر إنما هو باجتناب الكبائر. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يعني صيام رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر فإن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، وهذه من الأعمال الصالحة التي تكفرها. ويوم عرفة الذي هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة هذا صومه أفضل، هذا أفضل يوم يصام تطوعا، أفضل يصام لأنه يكفر السنة الماضية والآتية، وتكفير السنة الماضية واضح، لكن كيف يكون تكفير السنة الآتية والإنسان يعني لم يأتي ولم يحصل منه شيء وإنما هو شيء مستقبل؟ قيل معناه أنه يوفق لئلا يحصل منه ذنوب، يوفق لئلا لأن يسلم من الذنوب، أو أنه يعني أنها تكفر إذا وقعت، أو أنها إذا وقعت منه فإنه يوفق فإنه يحصل تكفيرها له، يحصل تكفيرها له. وهذا دليل على فضل هذا اليوم وأنه أفضل يوم يصام تطوعا، ولهذا قالوا إن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة هو خير الأيام وأفضل الأيام. وأما بالنسبة لليالي فإن ليالي العشر من رمضان أفضل من أيام العشر، أفضل من ليالي عشر الحجة، لأن فيه ليلة القدر، لأن عشر ليالي رمضان فيها ليلة القدر وهي خير من الشهر، فالأيام في العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام. فهذا يتعلق ب يعني بيان الفضل فيما يتعلق بالليالي وفيما يتعلق بالأيام. فبالنسبة لليالي عشر ذي الحجة أيامها أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع بذلك بشيء. فهذا يدل على فضل الأيام وأفضلها يوم عرفة. وأما بالنسبة لليالي فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. إذن هذا يدلنا على فضل هذا اليوم وأنه يوم عظيم وأن صيامه أفضل يوم يصام تطوعا. نعم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، سئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وهذا يدل على فضله ولكنه دون عرفة، لأن عرفة جاء فيه أنه يكفر السنة الآتية، فهذا يوم فاضل وهذا يوم فاضل، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والآتية، وأما صيام عاشوراء فهو يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، شهر المحرم، اليوم العاشر من شهر الله المحرم هذا هو يوم عاشوراء، فصيامه من أفضل ما يصام تطوعا، وهو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، لأن هذا يكفر السنة الماضية والآتية وهذا يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه، وهذا يدل على فضل هذا اليوم وعلى فضل صيامه، وكذلك مثله الخميس لأنه جاء أنه تعرض الأعمال فيهما، فيكون صيام الاثنين من أجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه، وصيام يعني وصيام الخميس فإنه من أجل أنه وأيضا تعرض فيه الأعمال، يكون فيه سببان، وأما يوم الخميس فإن فيه سبب واحد وهو كون الأعمال تعرض فيه، فهذان اليومان من أيام الأسبوع من أفضل ما يصام تطوعا، أو هما أفضل ما يصام تطوعا الاثنين والاثنين والخميس. ثم إن ما يتعلق بهذا اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمشروع فيه الصيام، وليس فيه وليس المشروع فيه إحياء المولد بأمور محدثة ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء. ولهذا فإن الذين يتخذون الموالد لا يصومون هذا اليوم، وإنما يعتنون بالمآكل والمطاعم والأشياء التي يتلذذون بها ويتمتعون بها، والمأمور به والذي أرشد إليه في هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين أنه يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بصيام ستة من شوال، وهذا من الأشياء التي ينبغي الإنسان يحرص عليها، يعني في صيام التطوع ستة من شوال، لهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فيكون كصيام الدهر، لأن صيام رمضان عن عن عن عن يعني عن عن عشرة أشهر، وستة من شوال عن وستة من شوال عن الشهرين الباقيين، لأن كل يوم أو ثلاثة أيام الحسنة في عشر أمثالها، فيكون اليوم عن عشرة أيام، فستة من شوال عن ستين يوم عن شهرين، وهذا يدل على فضل صيام هذه الست، وأن الإنسان يحرص على أن يؤديها. لكن إذا كان عليه قضاء فإنه يبادر إلى القضاء، لأن القضاء لازم وشيء واجب وشيء يعني شيء في الذمة، وعلى الإنسان يبرئ ذمته ويخلصها من الدين الذي عليه، ولا يشتغل بالنفل ويترك الفرض، لا يشتغل بالنفل ويترك الفرض، وإنما يعتني بالفرض ثم يأتي بالنفل بعد ذلك. ثم إن هذه الأيام الستة لا يلزم أن تكون متوالية، ولا أن تكون في أول الشهر ولا وسطه آخره، بل تجوز في أي وقت منه، سواء في أوله أو آخره أو وسطه، مجتمعة أو متفرقة. لكن الإنسان إذا بادر يعني بعد العيد فإن هذا هو الأولى، لأن فيه المبادرة إلى الصيام والمبادرة إلى الطاعة حتى لا يحصل الإنسان مشاغل فيظهر الشهر وهو ما صام. لكن إذا بادر فإنه يكون أتى بهذا الأمر العظيم الذي أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى، صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، لأن الذي عليه قضاء من رمضان يعتبر ما صام رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، يعني أدى الواجب وأتى بالنفل، ومن كان عليه قضاء لا لا لم يعتبر أدى الواجب، بل فيه شيء في ذمته، فعلى الإنسان أن يبادر إلى أن يؤدي الفرض الذي عليه يقضيه، ثم ذلك يأتي بالست من شوال. وإذا خرج شوال فإنها سنة فات محلها، ولكن الإنسان يحرص على أن يأتي بها ويحرص على المبادرة إلى الإتيان بها حتى لا يحصل له شيء يعوقه أو يعني لا يجعله يتمكن فيخرج عليه الشهر وهو لم يحصل. وإذا صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فإنه يحصل أجر صيام الدهر، وإذا صام ثلاثة أيام كل شهر يحصل أجر صيام الدهر، فيكون الإنسان بفعله هذا يحصل أجر الدهر مرتين، يحصل أجر الدهر مرتين، مرة عن صيام رمضان وستة من شوال، ومرة عن صيام ثلاثة أيام كل شهر، ومرة عن صيام عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.